الوباء طاهر الأرض أرض الإسلام. واشفنا عاجلا فمنك الشفاء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. قد مددنا إليك كف طراره عرض قطبه واستتم البلاء. وتلاشت عنا الوطائد إلا فضل من لا يؤمنه العطاء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وعلى الأهل والصحابة جمعا لا تزينت للنجوم السماء. أرحم الراحمين ذو العفو والإحسان منه العطاء ومنه الدعاء. ما أناديه يا إلهي لخطبي وبناء إلا أجيب النداء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وعلى الأهل والصحابة جمعا لا تزينت بالنجوم السماء. كل ما قلت يا إلهي أغثني حصل المرتجى وزال العناء. فلي العيب كله وهو وصفي ولك الحمد كله والثناء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. لست تحرم سائليك وتعطي دون سؤل وفي يديك الغناء. غطنا برداء عافية من فنعم الرداء ذاك الرداء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وعلى الأهل والصحابة جمعا فتزينت بالنجوم السماء. لم تفوتنا والوباء بها كما ينسق الظلام الضياء. والشفيع إليك ليس سوى من لشفاعته رجا الشعفاء. صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وعلى الأهل والصحابة جمعا جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. أحمد المصطفى إمام البرايا من يدود بجاهه الأنبياء. الرسول الكريم والطيب الطاهر والمؤتدي بها الاقتياء. صل يا ربي ثم سل على من هو للخلق رحمة وشفاء. وعلى الأهل والصحابة جمعا جمعا لا تزينت في نجوم السماء رحمة الله نعمة الله هذه مهتدي لهدى ذو المآم المحمود والشفيع المشفوع الجامع في يديه اللواء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا جمعا تتبين في نجوم السماء أو تمن له مهيب وملجا خائف عندما يعيس النجاء أول الخلق آخر الرسل تاج الملك من خاضعت له العظماء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا جمعا تتزينت بنجوم السماء صاحب السر والنجيب الذي كان به لإلهه الإسراء البشير النذير من بشر ما به الأنبياء والحكماء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا جمعا فتدينت في نجوم السماء الرؤوف الرحيم والحميد المحمود من كملت به سراء لم يقل أطول لفضل خير من دفعت به ثراء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا جمعا ما تزينت في نجوم السماء صل يا رب ثم سلم على هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا جمعا ما تزينت بالنجوم السماء.